والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الحديث السابع: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى يوم الدين، أما بعد. هذا الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث عظيم وأصل كبير من أصول هذا الدين، ألا وهو النصيحة، ألا وهو النصيحة، فهي أمر عظيم في دين الله عز وجل. ذلك لأن الإنسان يمتلك قوتان: قوة علمية وقوة عملية، وكلا القوتين إما أن تكتملا في نفسه ثم بعد ذلك في غيره. فالقوة العلمية إذا اكتملت في نفسه المراد أن يتعلم العلم الشرعي فتكتمل قوة العلم في نفسه، وقوة العمل أن يحمل نفسه على هذا العلم، فإذا صلح في نفسه علما وعملا بقي أن ينقل هذا العلم والعمل إلى غيره، وهذا اكتمال القوة العلمية والعملية في غيره، وهي النصيحة. فالصلاح مبني على صلاح الإنسان ثم صلاح غيره بدعوته، فكأن هذه النصيحة تشمل أصلا عظيما من الإصلاح، لأن الإصلاح يقع في النفس ثم في الغير، فالصلاح في النفس أن تتعلم وتعمل، والصلاح في الغير أن تنصح وأن تنقل هذا العلم والعمل وتصبر على ذلك. فالنصيحة أمر عظيم في دين الله عز وجل. ولا خير في قوم لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. والنصيحة أمر جميل في إبدائه وفي قبوله، لأنها في الأصل مأخوذة من النصح، يقال: نصحت العسل إذا صفيته. ولذلك يشترط في النصيحة أن يكون ما يجعلها صافية، وذلك بالإخلاص والصدق والقصد الحسن، أن يكون يريد النصح لا يريد الفضح، وأن يكون حقيقة رأى ما يستوجب النصيحة. نعم. أولا، قوله الدين النصيحة، هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين وأنها أساسه وعماده، ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه سمى ذلك دين، وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. حمد الله. وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته. نعم. فقوله الدين النصيحة يعني كأن الدين ليس إلا النصيحة، مع أن الدين أشياء أخرى. الحج عرفة يعني كأن الحج ليس إلا عرفة، مع أن الحج فيه غير عرفة أركان وواجبات أخرى، لكن ذكر الشيء أو الأمر الكلي بجزء منه دليل على أنه ركن فيه وأنه عظيم وهام جدا، كتسمية الصلاة بالفاتحة أو تسمية الفاتحة بالصلاة، تسمية الصلاة بالقرآن وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. الحج عرفة أي أن العرفة ركن عظيم. الدين النصيحة أي أن النصيحة أصل في دين الإسلام، فهو هام هذا يسميه علماء الأصول الحصر، حصر المبتدأ في الخبر، الدين النصيحة، من أساليب الحصر المبتدأ والخبر. مثلا تقول العالم زيد، يعني زيد عالم، زيد عالم، يوجد عمر عالم وعلي عالم وغيره، لكن لما تقول العالم زيد كأنك حصرت، هذا دليل على قوته في العلم. الدين النصيحة، يعني هذا من أساليب الحصر دلالة وإشارة إلى عظم النصيحة، لا بد من إبدائها ولا بد من قبولها بشروطها. هناك رسالة جميلة مختصرة وموجزة اسمها الفرق بين النصيحة والتعية، الفرق بين النصيحة والتعية، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي صاحب تتمة الأربعين رحمه الله تعالى، رسالة لطيفة موجزة تباع، فيستحسن قراءتها، وإن كان فيها بعض المسائل قد تصعب على بعضكم لكن يستفيد منها. نعم. ثانيا، جاء في مستخرج أبي عوانة، طيب حديث جبريل من النصيحة، قال وهذا يشمل حديث جبريل الذي جاء فيه تفسير الإسلام والإيمان والإحسان. إذا فسرت للناس الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان فهذا من النصيحة. نعم. جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار. ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا لمن يا رسول الله؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث، وقد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس. نعم. طيب، جاء عفوا الحمد لله مستخرج أبي عوانة، المستخرج تسمى المستخرجات، هذا نوع من أنواع الكتب التي يؤلفها العلماء تسمى بالمستخرج، والمقصود به أن يأتي الحافظ أو المحدث إلى كتاب ما يرويه صاحبه بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل المستخرج؟ يأتي المستخرج ويروي الحديث لا من طريق المصنف، لكن يلتقي معه إما في شيخه أو من فوق، إما في الشيخ أو من فوق، والمطلوب أن يلتقي معه في أعلى شيوخه وينزل بدرجة فدرجة إلى أن يلتقي معه في شيخه، فإن ضاق عليه الأمر روى من طريقه. فمستخرج أبي عوانة هذا على صحيح مسلم، ماذا يفعل الإمام أبو عوانة رحمه الله؟ يأتي إلى ما رواه مسلم فيرويه هو، لكن لا يمر على مسلم، إذا وصل إلى مسلم فإنه يمر من طريق شيخ آخر ويلتقي مع مسلم في أعلى شيوخه، في الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي أو من دونه إلى أن يصل إلى يعني أقل درجة التنزل إلى شيخ مسلم، فإن ضاق عليه فإلى مسلم. هذه المستخرجات ولها فوائد كثيرة، منها مستخرجات على الصحيح البخاري، ومنها مستخرجات على صحيح مسلم، ومنها مستخرجات على الصحيحين، ومنها مستخرجات على كتب أخرى. من فوائدها استفادة ألفاظ أخرى، هذا الحديث عند مسلم الدين النصيحة، عند المستخرج أبي عوانة الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاث مرات، وهذا يستفاد من أسلوب أساليب التعليم كما ذكرت في درس سابق يوم أمس لعلي. هذا أسلوب من أساليب التعليم وهو التكرار، لا نحتاج أن نأتي بأساليب التعليم والتربية من خارج ديننا ومن عند غيرنا، وفي ديننا الشيء الكثير ذكرنا أمس منه ضرب الأمثلة الحسية. ضرب الأمثلة الحسية هذا من أساليب التعليم، من أساليب التعليم كما ذكرنا في درس الأمس. تعليم الأولاد، تعليم الأطفال، من أساليب التعليم أن تمثل له بماذا؟ بمثال حسي، يمسه، يراه، يسمعه، يبصره. وهذا التعليم جاء منه أمثلة في القرآن الكريم وفي السنة. ومن أساليب التعليم التكرار، كما كان عليه الصلاة والسلام قال البخاري في كتاب الصحيح، في كتاب العلم، البخاري كتاب الصحيح كتاب العلم، ها، تكرار العلم ثلاثة، باب في تكرار العلم ثلاثة، وذكر أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام يكرر فيها العلم، يكرر فيها. فمن أساليب التعليم التكرار. لا أقول لا نستفيد من غيرنا، فالذي يتفق عليه العلماء أن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجد أخذها، وهذا ذكره كثير من أهل العلم في كتب العلم كالإمام عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله أشار إلى هذا. فحيث وجدنا طرق أو طرائق نستفيد منها منضبطة بضوابط شرعية يؤخذ ويستفاد منها، لكن لا نطلب طرقا من غيرنا وهي موجودة عندنا. فلهذا كان الأولى أن يكون ضبط أساليب التعليم والتربية أن يراجع القائمون على هذه المصلحة وهذه الإدارة أهل العلم الشرعي. هل في الشرع أساليب للتعليم، أساليب للتربية؟ نقول في أساليب للتعليم وأساليب للتربية كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا وعديدة، بل إن من أهل الغرب من يأخذ من عندنا وثم نحن نأخذ من عندهم، ها، فنطيل الطريق على أنفسنا. فهذا التكرار أسلوب من أساليب التربية والتعليم، ففيه لفت الانتباه، الدين النصيحة الثانية الدين، فأنت تلفت الانتباه وينتبه إليك السامع، وفيه تأكيد المعلومة، وفيه تثبيت المعلومة، وفيه بيان أنها عظيمة لأنها ماذا؟ لأنها كررت. ففيه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها منزلة عظيمة. لهذا قال الصحابة الكرام لمن يا رسول الله، فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الخمس المذكورة في الحديث، ولعلنا نكتفي بهذا لشيء من التعب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله تسمع سهل يا رحمة الله، سهل يا رحمة الله.